لا يتأثر إلا من شاء الله. نعم. قاعدة قاعدة قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبله في كل شيء، وهذا من علم علم من علام النبوة مطبق ونرى الآن عيان. نعم. أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى من القرآن أنه لنا. هل يقول أنه لنا حذره؟ لنا لنا حذره. ما في عندكم لنا حذره؟ لنا حذره. نعم. يعني اتخاذ الآلهة من دون الله وغير ذلك. إنما تذكر قصص الكتاب قصص القرآن من اليهود والنصارى لنا لنحذر. نعم. هل علمون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبنانا على الأمر وصار به التنبيه على متاع الفضل، أما من ربك فواضح، وأما من إنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. العجرون أنه مقرر عندهم يعني عند السلف عند المسلمين أن العبادات مبناها على الأمر، ليست بالهوى. أن العبادات مبناها على الأمر ليست بالهوى، فصار فيه على مسائل القبر. أما من ربك يعني مسائل القبر الثلاثة التي يسأل الإنسان في القبر، من ربك ومن نبيك وما دينك، في تنبيه على هذا. أما من ربك فواضح، نعم. وأما من أخبار، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم. وأما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أنباء الغيب لتتبعن سنن من كان قبلكم وغير ذلك من أمور كثيرة. من هنا يستدل على أنه نبينا وعليه الصلاة والسلام. أما من ربك، لأن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة حق الله. فواضح، من هذا قال فواضح فسكت، فواضح. وأما من نبيك تؤخذ من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الغيب، لأن من لم يكن نبيا لا يستطيع أن يخبر بأخبار الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي مع الأمم السابقة، وعن الغيب المستقبل الذي وقع بعده ولا يزال يقع، وعن الأحكام التي بيننا. هذه من صفات النبوة. نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أيوة. الحاجة والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون يعني لكونهم أهل كتاب اليهود والنصارى لا تكون سنتهم وعادتهم محمودة، بل كسنة المشركين. الثانية والعشرون نعم أن المتنفر من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العالم. أيوة. ونحن حجتاء وعهد بكم. هذا واضح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من ذكر غير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.